يقول تعلم الشيخ قال تعلم التفسير واجب واجب واجب على الأمة، يقول واجب فيما يحتاجون إليه من الضرورة لابد. كيف تمر على آيات ما تعرفها؟ هذا قصور منك وتقصير في القرآن الكريم. لكن قد يقال تعلم القرآن تعلم التفسير قد يكون مثلا واجب يعني، وقد يكون يعني فرض كفاية إذا قام به البعض من الناس يكفي، وقد يكون مستحبا في بعض الأشياء التي ظاهرة واضحة. لكن الشيخ اختار هذا الحكم، قال تعلم التفسير واجب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يأتي على آيات قرآنية ويقرأه لا يفهم معانيها، هذا قصور منه. تمر على آيات، ولذلك ينبغي للإنسان إذا مر على آية ووجد أنها غير واضحة عنده ولا يفهم معانيها أنه يرجع إلى كتب أهل العلم ويبحث وينظر حتى يتضح له الأمر. أما أن يبقى في شك وفي لبس ويمر على هذه الآيات، هذا من القصور من التقصير في جانب القرآن. طيب، وذكر لنا آيتين تدل على التعلم والتدبر، ولذلك منها قول تعالى ليتدبروا آياته أو أفلا يتدبرون القرآن، كلها تدل على أن التفسير ينبغي للإنسان أن يتعلمه.